بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة فلا يشرع، وجهان من أنه عبادة توقيفية؟ ذكرنا في الدرس الماضي أنه يسقط الأذان والإقامة في موارد، ويسقط الأذان فقط في موارد أخرى. من موارد سقوط الأذان والإقامة إذا دخل المكلف في صلاة الجماعة، إذا دخل في صلاة الجماعة وقد أذن وأقيم لهما لها، فهنا في هذا المورد يسقط الأذان والإقامة. وكذلك إذا دخل المسجد للصلاة، سواء كانت صلاة جماعة أو كان لأجل صلاة فرادة وكانت هناك جماعة قائمة، ففي مثل هذا المورد أيضا يسقط الأذان والإقامة، لكن بشرط أن لم تتفرق الجماعة. وكذلك يسقط الأذان والإقامة إذا سمع أذان وإقامة غيره فتجزيه حينئذ. أما بالنسبة هاي موارد سقوط الأذان والإقامة، أما بالنسبة لموارد سقوط الأذان فقط، فيسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة. والكلام فعلا حول هذه الموارد الثلاثة، هل يسقط الأذان في عصري عرفة والجمعة وعشاء ليلة المزدلفة، هل يسقط الأذان فيهما سقوط الأذان عزيمة أو سقوط الأذان فيهما رخصة؟ فإذا كان عزيمة معناه يحرم الإتيان بهم، يجب الترك للجامع بين الصلاتين لمن صلى صلاة الظهر والعصر في عصري عرفة اللي يسموه جمع تأخير لأنه يأخرون صلاة الظهر، أو جمع تقديم بالنسبة إلى صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. هذا السقوط هل هو سقوط عزيمة فيحرم إذا أتى بها، أو أنه إذا أتى بالأذان، أو أنه رخصة معناه يجوز له الترك؟ هنا الخلاف وقع بين الفقهاء، ولذلك بعض الفقهاء حكم بالحرمة، حكم بحرمة الإتيان بالأذان في هذه الموارد. لماذا؟ لأنه عزيمة. العزيمة معناها أنه يجب الترك، فإذا أتى بالأذان يحرم، لأنه من الأمور التشريعية. الأذان من الأمور التوقيفية التشريعية، فما لم يرد جواز من قبل الشارع في مثل هذه الموارد يحرم الإتيان به. ورخصة معناه يجوز له الترك، جواز الترك بمعنى لا يأثم إذا أتى به، يجوز له الترك. عزيمة لأنه من الأمور التوقيفية، عزما من الشارع، من الأمور التوقيفية التي يتوقف بيانها من قبل الشارع. نعم. هنا يقول المصنف وجهان، السلام ورحمة الله، وجهان الوجه الأول يحرم الاتيان بهذه الموارد اتيان الأذان، يعني يسقط، بعبارة أخرى يسقط الأذان في هذه الموارد الثلاث، لأن الأذان عبادة توقيفية يتوقف بيانها على الشارع، فما لم يأتي إذن من قبل الشارع يدل على جواز الإتيان في هذه الموارد، فإن أتى المكلف بها والحال هذه يحرم عليه الإتيان، لأنه خالف أمر الشارع المقدس، والشارع المقدس في هذه الموارد أسقطها، أسقط الأذان. نعم، لا فقط الأذان، لأنه أذان، يعني إذا جمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر في هذه الموارد، يقول يحرم الأذان الثاني، يعني يكتفى بأذان واحد ويأتي بإقامتين. ها. الآن هذا يأتي من ناحية الإشكال، هو يذكر هذا، يذكر هذا الشيء. نقول المستشكل يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصنع ذلك في جميع الصلوات، حيث ورد أن النبي جمع بين الصلوات، بين صلاة الظهر والعصر وبين صلاة المغرب والعشاء من دون عذر ولا سفر ولا مطر ولا خوف، لم يفعل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بأذان واحد وإقامتين، فلماذا لا تأخذ بهذا العموم؟ لماذا لا تأخذ بهذا العموم؟ أن النبي جمع بين الظهرين وجمع بين العشاءين من دون أي مانع، فلماذا لا تأخذ بهذا العموم؟ يقول لا، لا نأخذ بهذا العموم. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أسقط الأذان في هذه الموارد لأجل الجمع بين الصلاتين، لا لخصوصية المورد، معناه أن هناك نص، نص بخصوص هذه الموارد، فهذه الموارد خارج عن هذا العموم، هذه الموارد خارج عن هذا العموم، فلا يتمسك بالعموم في مثل هذه الموارد، فقط في هذه الموارد، هذه الموارد فعل بها النبي لأجل الجمع بين الصلاتين، لا لأجل خصوصية المكان مثلا كما يقال. فلذلك يحمل عمل النبي على لزوم الترك في هذه الموارد، ومن هنا يستدل على أنه عزيمة لا على أنه رخص، فيفهم من هذا الكلام على أن عمل النبي عزيمة. نعم، وهل سقوطه في هذه المواضع رخصة؟ هذا هو يبين الآن معنى رخصة، فيجوز الأذان، معناه يجوز الترك، هذا بين لنا معنى الرخص في هذه الموارد. أي موارد؟ موارد ثلاثة، المواضع الثلاثة اللي هي عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة، في هذه الموارد الثلاثة، هذه الموارد الثلاثة سقوط الأذان فيها رخصة أم عزيمة؟ إذا قلنا أنه رخصة معناه يجوز للمكلف أن يأتي بأذانين وإقامتين، أما إذا قلنا أنه عزيمة، وإذا قلنا أنه عزيمة معناه يحرم، لا يجوز الإتيان فيها، بل يجب السقوط حينئذ، يسقط الأذان. وهل سقوطه سقوط الأذان في هذه المواضع، مواضع الثلاثة، رخصة فيجوز الأذان أم عزيمة؟ إذا كان عزيمة معناه لا يجوز الترك، لا يجوز الإتيان به، نعم، فلا يشرع، معناه لا يشرع الأذان، فلا يشرع الأذان، وجهان، هنا قولان، من أنه من أن الأذان عبادة توقيفية، وإذا كان عبادة توقيفية معناه يتوقف بيانها على الشارع، فما لم يأتي إذن من قبل الشارع لا يجوز، وحسب الفرض أنه لم يرد نص من قبل الشارع حول الجواز في هذه الموارد، فمعناه يكون عزيمة، فهو عزيمة فلا يجوز السقوط، عفوا يعني لا يجوز الإتيان. نعم، مو في هذه الموارد الأصل ما خالف، حتى هذه الموارد مشتركة، لكن تحتاج تخصيص في إخبار، ولذلك خصصها فعل النبي في هذه الموارد. إيه خرجت عن عموم دليل آخر أنها من الأمور التوقيفية، هذا دليل. دليل أن الأذان من الأخر مخالف، لا النبي فقط مو فعلها، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل في هذه الموارد، فمعناه خصص العموم، فمعناه أنه خصص العموم في هذه على لا خصوص المكان، معناه طالما لأجل الجمع، إذا كان لأجل الجمع معناه يدل على لزوم الترك في هذه الموارد، هذا يدل على لزوم الترك. نعم يمكن أن نقول في لزوم الترك في هذه الموارد وفي غيرها، يمكن أن نقول هذا صحيح، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل في هذه الموارد، في هذه الموارد بالخصوص لم يفعل، فلذلك يحمل على أنه عزيمة في هذه الموارد. ولهذا قلت لكم أفتى بعض الفقهاء بالحرمة كما سيأتي الآن، أفتى بالحرمة. نعم، هم يعرفون هذا الشيء، من أنه من أن الأذان عبادة توقيفية، وإذا كان عبادة توقيفية فمعناه يكون الترك عزيمة، لأنه لم يرد نص على الجواز في مثل هذه الموارد، وبما أن النص مفقود في هذه الموارد فمعناه هي عزيمة، النص على الجواز على الإتيان يعني، ولا نص عليه شيء، ولا نص على الجواز على جواز الترك، على جواز الترك في هذه الموارد هنا بخصوص إيه جواز الترك هو جواز الإتيان، لأنه إذا قلنا أنها رخصة يعني جواز الأذان يعني مقصود به، ولا نص عليه هنا في هذا المورد. نعم، ولا نص عليه هنا بخصوصه، والعموم ها شايف، بما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسقط الأذان في كل صلاة يجمع في كل صلاة جمع بينها، في كل صلاتين جمع بينهما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل في بعض الموارد كثير، كان يجمع من دون أي عذر شرعي ومن دون أي مانع، لا خوف لا مطر لا كذا، فكان يجمع النبي. فلماذا نقول نحن لا نتمسك بالعموم؟ وإذا تمسكنا بالعموم معناه يدل على الجواز، يمكن أن نقول بالجواز حينئذ. قل لا، ولا نص عليه هنا بخصوصه، والعموم عموم ما دل من الدليل على جواز السقوط نعم مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه جمع بين الظهرين ليس فقط في عرفة، لا في كل مورد جمع، نعم جمع بين الظهرين والعشاءين لغير مانع بأذان، جمع بينهما بأذان وإقامتين، فصلى يعني أذن للظهرين لصلاة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وهذا عام لم يختص في مورد دون مورد، هذا عام بأذان وإقامتين وتلك وكذا في تلك المواضع، فلماذا نحن لا نقول هكذا في هذه المواضع، في هذه المواضع الثلاثة أيضا، فلنقول أنه عام بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إشكال حينئذ، معناه يجوز الإتيان بالأذان، فلماذا تقول أنها عزيمة؟ نعم، والظاهر أنه لمكان يعني جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه، حسب ما ورد من الأخبار أنه لا خصوصية في المكان، وإنما جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين للجمع، لأجل الجمع لا لشيء آخر، لا لخصوصية المكان. نعم، والظاهر أن النبي أنه يعني والظاهر أنه لمكان الجمع، لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة. البقعة يعني عرفة أو المزدلفة أو يوم الجمعة، لا، الجمع بين الصلاتين لأجل الجمع. يعني لماذا أسقط أذان واحد من الأذانين؟ لأنه جمع بين الصلاتين، لا خصوصية فيه، نعم، لا لخصوصية البقعة. فإذا لا خصوصية في نفس المكان، لا خصوصية في نفس المكان. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسقط الأذان في كل صلاتين جمع بينهما، وأسقط الأذان في هذه المواضع لا لأجل خصوصية المورد، خصوصية المكان، وإنما لأجل الجمع بين الصلاتين. نعم. الوجه الثاني الآن، هذا الوجه الأول، ومن أنه هذا الوجه الثاني. هذا الجواب عن الإشكال الآن، هذا الوجه الأول الذي قال أنه عزيمة، فمعناها أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أنه لم يأتي بأذان واحد في جميع هذه الموارد وغير هذه الموارد في كل صلاة صلاها، فعل النبي هذا معان، فهذا معناه يدل على لزوم الترك، لأن الأذان في هذه الموارد عبادة توقيفية، ولم يأتي إذن من قبل الشارع المقدس في جواز الإتيان، فمعناه يكون فيها لزوم الترك عاما يشمل جميع هذه الموارد وفي غيرها يشمل. أحسن. فلأجل الجمع لا لأجل خصوصية المورد، لأجل الجمع في هذه الموارد. إذن سواء كان في هذه الموارد أو في غير هذه الموارد، في كل صلاة جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسقط فيها أذان، وأتى بأذان واحد وإقامتين، جمع بين الظهرين سواء كان في عرفة، في المزدلفة، في أي مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم، في السفر أو كان في الحضر، كان في الخوف أو كان في غير الخوف، هو جمع وأسقط الأذان، ففعله يدل على لزوم الترك، ولزوم الترك هنا عام يشمل جميع الموارد، فإذن يكون هنا إسقاط الأذان عزيمة، يكون إسقاط الأذان عزيمة. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني معناه جواز، وهو رخصة، أن سقوط الأذان رخصة، ومن أنه من أن الأذان ذكر الله تعالى، هو ذكر الله تعالى، فلا وجه لسقوطه أصلا، كما هو الأصل عدم السقوط، فطالما أنه ذكر، والذكر مستحب على كل حال، فمعناها أنه ماذا؟ معناها أنه رخصة، بل تخفيفا ورخصة، يعني إنما أسقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأذان في كل صلاتين جمع بينهما، فمن باب الرخصة، من باب التخفيف، من باب التخفيف، لأن الأذان ذكر، والذكر على كل حال حسن، على كل حال حسن. لكن ويشكال، يرد عليه على هذا الكلام إشكال. أولا، الأذان مؤلف من فصول، وهذا نحن نعلم هل الأذان بجميع فصوله ذكر؟ ليس بجميع فصول، يعني حي على الصلاة ذكر، حي على الفلاح ذكر، حي على خير عمل ذكر، لا، قد قامت الصلاة ذكر، هذه ليست ذكر، فكيف تقول أنه ذكر؟ هذا وكأنما يستفاد من كلام الشارع هنا قدس سره أنه عزيمة، يستفاد من كلام الشارع أنه عزيمة، ويشكل هذا الكلام بمنع كونه، كون الأذان بجميع فصوله ذكرا، لأنه الحي على كما ورد ليس ذكرا، نعم، وبأن الكلام في خصوصية العبادة، نحن نتكلم هل الأذان عبادة أم لا، لا نتكلم بمطلق الذكر. الأذان بما هو أذان نعم يشمله مطلق، يدخل تحت إطلاق الذكر، لا مجموع الفصول بما هي فصول، يعني لا خصوصية بفصل دون فصل. ونحن نتكلم في أن الأذان هل هو عبادة أم لا، إذا قلنا أنه عبادة فمعنى هذه العبادة توقيفية. نعم. ويشكل بمن كونه بجميع فصوله ذكرا، وبأن الكلام في خصوصية العبادة لا في مطلق الذكر حتى نقول أن الأذان ذكر أو لا. وقد صرح جماعة من الأصحاب، شايف هاي الموارد، قلت لك أفتى الفقهاء بعض الفقهاء بالتحريم في هذه الموارد، وقد صرح جماعة من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول، في الثلاثة الأول يعني عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلف يحرم هنا الأذان، وهذا يدل على أنه من العبادة، أن الأذان عبادة توقيفية. ونحن ذكرنا في مسألة زيادة الجزء في الأذان أنه عبادة توقيفية، وإذا كان عبادة توقيفية معناه الإتيان بجزء أو الإتيان به موقوفا على إذن الشارع، فما لم يأذن الشارع بالإتيان إذا أتى بها المكلف معناه يكون تشريع مقابل نص، تشريع محرم. نعم هذا ذكرت بالثلاثة الأول، لأنه هل من فعل النبي، لأنه هذا الأذان عبادة والعبادة من الأمور التوقيفية، فما لم يرد بيان أو يرد إذن من قبل الشارع في جواز الإتيان بهذه العبادة يحرم الإتيان بها. ما خالف، ذاك استدل به على العموم، على عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الترك في جميع الجمع، في أي جمع بين الصلوات، لا لخصوصية في مكان معين، في العموم ذاك. أما هنا لا، في هذه الثلاثة الأول، هو العلامة، حسنا العلامة عنده جيد، لا العلامة يمكن أن يكون هذا دليله هكذا، أنه يحرم في عصر عرفة والجمعة وهذه الثلاثة، هذه الموارد أو هذه المواضع الثلاثة، لأن الأذان عبادة توقيفية، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو دليله النبي. ما خالف ذاك في كل الجمع، ما خالف، لكن نحن نقول لك في كل جمع بين الصلوات. الآن لو أتيت، أما هذا كلامنا، لو أتيت بأذان العصر مثلا، أنت صليت صلاة الظهر بأذان وإقامة ثم أتيت بأذان العصر، لو أتيت هل تأثم؟ لا دعك من العلامة، هل تأثم فيما تبقى من العلماء؟ لا، ما إذن أطلقوا هذا مو واضح هنا، لكن بالنسبة إلى جميع الفقهاء أنتم تقرؤون وبالنسبة للعملية خسيد الخوي يقول عنده في عصر عرفة والجمعة يقول عزيمة، لا هذا منك في هذه الموارد الثلاثة يقول عزيمة، لا في مطلق الموارد لا يقول عزيمة، في هذه الموارد خاصة يقول يسقط عزيمة في عصري عرفة والمزدلف، عزيمة عنده هناك في هذه الموارد. نعم. لا في عفوا، وقد صرح جماعة من الأصحاب، ليس فقط العلامة يعني، منهم العلامة يعني، ليس فقط في جماعة كثير من الأصحاب منهم العلامة بتحريمه في الثلاثة الأول. نعم. وأطلق الباقون، أطلق الباقون يعني لم يبينوا هل أن السقوط رخصة أم عزيمة، أطلقوا هذا الشيء، وأطلق الباقون سقوطه مع مطلق الجمع، سواء كان في عصر عرفة في جميع هذه الموارد أطلقوا، لم يقولوا أنه عزيمة السقوط عزيمة أم أن السقوط رخصة، لم يبينوا هذا الشيء. نعم. واختلف كلام المصنف، هذا الكلام كلام المصنف، المصنف في كتبه في كل كتاب يأتي بشكل. نعم. واختلف كلام المصنف رحمه الله، ففي الذكرى توقفت الكراهة، في كراهة الأذان في هذه المواضع الثلاثة، في الثلاثة نعم، استنادا إلى عدم وقوفه فيه في هذه الموارد الثلاثة، في سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاثة على نص، قال أنا لم أقف على نص أنه يكون رخصة أو يكون عزيمة، فلذلك هو توقف فيه. نعم، توقف في الكراهة. نعم، هذا واحد. استنادا إلى عدم وقوفه، وقوف المصنف فيه في هذه في الكراهة، في الحكم بالكراهة على نص ولا فتوى، يقول لم أجد مع العلم أنه في نص وفي فتوى، يعني الذين استندوا قالوا بوجود النص والفتوى. نعم نعم، نقول هناك نص ونقول أنه نص بعبادياته. على كلا القولين، سواء قلنا بأنه نص لمطلق الجمع، لمطلق الجمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مطلق الجمع بين كل صلاتين يسقط الأذان، فهذا كيف يقول أنه لم يوجد نص؟ على كل الأحوال، ويرد على الشهيد الأول هذا القول. نعم، استنادا إلى عدم وقوفه فيه على نص ولا فتوى، مع العلم أن الذين سبقوه قالوا بالفتوى هنا، فكيف يقول لا نص ولا فتوى؟ لا، لعدم وقوفها فيه على نص ولا فتوى. نعم، حكم في الكراهة. نعم نعم، ثم حكم بنفي الكراهة وجزم بانتفاء التحريم فيها، في هذه الموارد. معناه شنو؟ معناه صار عد الأذان مباح يعني. نعم، هو بقى هذا هو بقاء الاستحباب، هو استحباب ببقاء الاستحباب، هو إذا كان مباح بقاء الاستحباب في الجمع بغيرها، بغير هذه الموارد الثلاث، مؤولا الساقط يعني لما. طيب أنت يا شيخنا تقول بأنه مستحب، مهي؟ طيب لماذا في هذه الموارد الثلاثة سقط الأذان؟ لماذا سقط الأذان؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بالأذان في هذه الموارد الثلاثة؟ هنا أول هذا الشيء، أوله بماذا؟ يقول مؤولا الساقط بأنه أذان إعلام. أذان إعلام، إذا كان أذان إعلام لا إشكال فيه، خلي يسقط يعني ما في شيء، ليس ضروريا. نعم، وأن الباقي يعني الأذان الأول والإقامتين كلها أذان الذكر والإعظام، وإذا كان أذان الذكر والإعظام لا يسقط، فإذا الساقط هو أذان الإعلام، ولا إشكال في أذان الإعلام، خلي يسقط، لأن المهم هو أذان الصلاة، مو المهم أذان الإعلام. نعم، وفي الدروس قريب من ذلك، قريب من هذا القول أيضا، ذكر في الدروس قريب من هذا القول، فإنه قال ربما قيل، شايف نسبه إلى القيل، ربما قيل بكراهته، بكراهة الأذان في الثلاثة، في هذه المواضع الثلاثة. نعم، وبالغ من قال بالتحريم، الذي قال بالتحريم معناه هو مبالغ، هذا رد على العلامة وعلى الجماعة الذين سبقوا العلامة أو الذين تابعوا العلامة في هذا القول، هذا رد من قبل الشهيد الأول. نعم، وفي البيان ماذا قال في البيان الشهيد الأول؟ قال الأقرب أن الأذان في الثلاثة حرام، بلى، ما أقول لك أنا في كل كتاب يفتي بشكل، لأنه حسب ما يصل إليه من الدليل، حسب ما يتوقف عليه من الدليل. ها يدل على، لأنه يبحث، بحث هناك في كتاب الأول ما وجد دليلا فأفتى، ثم بعد ذلك بحث وجد دليلا آخر فأفتى، ثم بعد ذلك وجد دليلا أقوى فأفتى بالتحريم. فكل كتاب يفتي به بشكل. نعم، الأقرب أن الأذان في الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعيته. شوف الآن جاب، هذا جاب شرط، ها إذا اعتقدت مشروعية الأذان في هذه الموارد فهو حرام. الأذان كله لا يعتقد. نعم شرعيته. وتوقف في غيرها، في غير هذه الموارد الثلاثة. طيب في غير هذه الموارد الثلاثة إذا اعتقدنا مشروعية الأذان هل يحرم أو لا يحرم الأذان؟ توقف فيه. لماذا هو يتوقف فيه؟ لعدم وقوفه على نص، لعدم وقوفه على نص. ففي مثل هذه الموارد غير الموارد الثلاثة هم متوقفون فيها. نعم. والظاهر ثم هو قال بالتحريم، قال بالتحريم متى؟ فيما إذا اعتقد بالمشروعية. أما في غير هذه المواضع الثلاثة إذا أتى المكلف بالأذان معتقدا لمشروعية الأذان يكون في هذه متوقف. ليش؟ لأنه ليش؟ لأنه لا نص عنكبوت. شو؟ وأن أوهنت البيوت لبيت العنكبوت. هذا من العنكبوت. نعم، المؤمن شجاع مولانا، قوي القلب لا يخاف. نعم. وتوقف المصنف في غيرها، في غير هذه المواضع الثلاثة، والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها. فإذا نقتصر على مورد الإجماع، الإجماع هنا دليل لبي، والدليل اللبي معناه نقتصر على مورد المتيقن، على القدر المتيقن، والقدر المتيقن سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاث، سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاث معناه يحرم الأذان إذا أتى به في هذه الموارد الثلاثة، اقتصارا على الإجماع. أما ما تبقى من باقي الموارد غير هذه الموارد الثلاثة، غير هذه المواضع الثلاثة، يقول لا يحرم. نعم. والظاهر ايش فيكم؟ نعم، خلينا أكمل لأنه هذا أهم من ذاك الكلام. نعم، فيما لا لا لا خليني أكمل وبعدين هذا خارج الدرس خليه. والظاهر التحريم فيما لا إجماع على استحبابه منها لما ذكرناه، لما ذكره المصنف أنه كل مورد حكم الفقهاء بسقوط الأذان فيه هو يحرم إتيان الأذان في هذه الموارد، إلا تسمعني، إلا ما ثبت بدليل خاص. إذا ثبت استحبابه بدليل خاص يؤتى به. ولماذا؟ لأن الشهيد الثاني قال أن الأذان عبادة توقيفية، قال هو عبادة توقيفية، فما لم يأتي به إذن من قبل الشارع لا يجوز الإتيان به. فما ذكره أنه هو عبادة توقيفية. نعم، لما ذكرناه، لما ذكره من أنه عبادة توقيفية. نعم. وأما تقسيم الأذان إلى القسمين، لأن المصنف الشهيد الأول قسم الأذان إلى قسمين، قسم من هذا قسم إعلامي للإعلام، وقسم لا هو ذكري للذكر. هذا التقسيم ضعيف جدا، من أين أتيت به يا شيخنا الشهيد الأول؟ من أين أتيت به بأن الأذان قسمين، قسم للإعلام وقسم لأجل دفع للصلاة، من أين أتيت به؟ نعم، لأن الأذان بما أنه عبادة خاصة فلا يقسم إلى قسمين، لا يقسم إلى قسمين. وأما تقسيم الأذان إلى القسمين، قسم إعلامي وقسم ذكري، قسمه هذا. نعم. وأما تقسيم الأذان إلى القسمين فأضعف، لأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر، وهذا التقسيم باطل. نعم. وبعضها غير ذكر، وتؤدي وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله. بمعنى الآن أنت لو أذنت سرا ها، هل يصدق عليه أنه إعلام؟ لا، أنت تقول إعلام. إذا كان الأذان للإعلام، فلو أتى به المكلف سرا هاي تحصل هنا منافاة بين السرية وبين الأصل الذي وضع لأجله الأذان وهو الإعلام. هذا واحد. والشيء الآخر، أنت قلت هو ذكر، ونحن قلنا في البداية قلنا أن جميع فصول الأذان ليست ذكرا، فهذه أيضا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، أو قد قامت الصلاة، هذه ذكر، هذه ليست ذكرا. فكيف تجعل الأذان قسمين، إعلامي وذكري؟ نعم. وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر، وتؤدي وظيفته، وظيفة الإعلام، وظيفة الأذان بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله، لأن اعتبار أصل الأذان هو ماذا؟ هو الإعلام، والإعلام ينافي السرية. نعم. والحيعلات تنافي ذكريته، أنت شلون تقول هو ذكر؟ لا، الحيعلات ليست من الذكر. نعم، بل هو قسم ثالث، وسنة الأذان هو سنة متبعة من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يوقعها الشارع المقدس في هذه المواضع. طالما أن الشارع المقدس لم يوقعها في هذه المواضع، معنى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فيجب علينا أن نتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي في هذه الموارد، وإذا لم يوقعها ونحن نوقعها معناه خالفنا قول النبي، بل يعتبر ما أتينا به من الأذان في هذه الموارد يكون بدعة. اللهم إلا إذا فسرنا البدعة بتفسير آخر غير التفسير المعهود، يعني إذا قلنا إدخال المحدثات في الإسلام فهذا ليس بدعة، يعني إذا واكبنا العصر، إذا واكبنا التطور، هذا لا يكون بدعة. الآن أنت ما تطبع القرآن يعني طباعة محسنة، ما تحط الميكروفون بإيدك، خلها من هاي مو أمور، ما تبني الحسينيات بشكل جميل، ما تبني المساجد بشكل جميل، لا، معناه يخضع هذه الموارد، تخضع للأحكام التكليفية الخمسة، قسم منها ربما يكون حراما، يعني طالما ربما يكون الشيء حراما، ربما يكون الشيء مباحا، ربما يكون الشيء مكروها، ربما يخضع لهذه الأحكام التكليفية الخمسة. نعم، بل هو قسم ثالث، الأذان قسم ثالث وسنة، يعني ليس هو إعلام ذكري وإعلام وأذان إعلامي أو ما شابه، لا، هو سنة متبعة، ولم يوقع الشارع في هذه المواضع، في هذه المواضع الثلاثة، فيكون بدعة، يعني إذا أتى به المكلف يكون بدعة. نعم، قد يقال أن مطلق البدعة ليس بمحرم، يعني إذا كانت على إذا أطلقت على كل مستحدث أو حدث في الإسلام لا يكون بدعة، كما الآن في طباعة المصاحف، كما في استخدام الميكروفونات، كما في بناء الحسينيات أو بناء المساجد هذه كلها لا تكون بدعة، لا بد من مواكبة العصر. آه يطلق على هذه الأمور أمور البدعة هو إدخال ما ليس في الدين في الدين، هذا هي البدعة. البدعة هي إدخال ما ليس في الدين في الدين. أما إذا لا صار هناك تحديث، نوع من التحديث، هل هو بدعة يعني شر الأمور مستحدثاتها؟ الآن تستعمل الإنترنت هم بدعة؟ استعمل أنت، يطرح عليه الأحكام الخمسة، ربما يحرم ربما. احنا بدعة، زماننا بدعة، يعني احنا نظل دائما والله ورد على عهد النبي دائما ورد، بس في تطور، يعني في تطور، يعني اذا جمدنا على هذا معناه جمدنا النصوص، يعني مدفع النصوص. لا هذا هذا الان هنا يعني نعم قد هذا هو هذا في هذه الموارد يقول نعم قد يقال، قد يقال ان مطلق البدعة ليست بمحرم، بل ربما قسمها، قسم بعض يعني بعض الفقهاء قسم البدعة بعضهم الى الاحكام الخمسة، نعم، ومع ذلك مع هذا مع ان الاذان عبادة توقيفية ولا بد في مشروعيتها من ورود الامر بهذا الخصوص، هنا لا بد ان لا نقول بالجواز فلا يثبت الجواز، نعم، بل ربما قسمها، قسم بعضها بعض الفقهاء قسم البدعة إلى الأحكام الخمسة اللي هي الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة، ومع ذلك لا يثبت الجواز، مع ذلك لا يثبت الجواز. ليش؟ لأنه قلنا أن الأذان شنو؟ الأذان عبادة توقيفية، لا يثبت الجواز في مثل هذه الموارد الثلاثة، نعم. ويجب باقي من الوقت، نعم، الحمد لله رب العالمين.